الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، إنما أنت منذر وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

الحياة الدنيا عن الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ترجمة تفتح وخاب كل جبار عنيد جهنم فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ربنا اغفر لي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويحجزهم عن الموبقات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله امتلأ قلبه لله تعالى محبةً وتعظيمًا ورجاءً وخوفًا وتبجيلًا. فكان إذا تغيرت أحوال الكون خرج مذعورا وهرع إلى ربه سبحانه داعيا ومستغفرا ومصليا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي اليوم 29 من شوال في السنة 10 من الهجرة، وفي يوم شديد الحق، مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فحزن عليه صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى قال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. ثم حدث في هذا اليوم أيضا أمر جلل، حيث كسفت الشمس ففزع صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا حتى خشي أن تكون الساعة قد حانت. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد وصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، بل قد بلغ من فزعه وهو أعلم الناس بربه إنه خرج وهو يجر رداءه جرا، ولم ينتظر ليلبسه حتى أتى المسجد، كما قالت أسماء رضي الله عنها: فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. رواه مسلم. ومن مظاهر فزعه عليه الصلاة والسلام إطالته الصلاة طولا غير معهود، مع أنه يأمر دائما بالتخفيف. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فأطال القيام حتى جعلوا يخرون. رواه مسلم. ولما وصل صلى الله عليه وسلم المسجد أمر مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات المعتادة، حيث صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. رواه مسلم. والناس يبكون خوفا من الله تعالى. وإنه لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف تكلم في الناس وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم وصح عنه: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. إن هذه الآيات التي يوصف الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يوصفها يخوف بها عباده: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. أيها الناس، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف الأمر بالفزع إلى الصلاة إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وتكبيره وتهليله وحمده حتى يكشف ما بنا، وأمر بالصدقة وعتق الرقاب. وصح عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جل عن الشمس. في هذا يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فأسباب البلاء والانتقام عند حدوث الكسوف قد انعقدت فأسباب البلاء والانتقام عند حدوث الكسوف قد انعقدت، والفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق تدفع تلك الأسباب. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، فإن الله جل وعلا لا يعجل بالعقوبة،